يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم Oh,

فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك طيب والعمل والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب تخرجون حلية تلبسونها لتبتغوا من فضل ولعلكم تشكرون وما يستوي البحران والذين تدعون من وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكة ونزلناه تنزيلا هكذا خاتنا خات الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم. فلا أعلم أن سمع حضراتكم ذلكم العالم القرآني لجاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالمعالي مركز من القمح بمحافظة الشرقية. شركة عمل الهندسة الصوتية دار محمد سلام ببرحمتوش. تليفون 66-02-36 برحمتوش. شركة عمل الهندسة الكهربائية منطقة محطات الدلالات الكبرى تحت إدارة الحاج الهادي سعد بن الصريف. ومخازن فراشة الزرقاء الكبرى قصر الضيافة المتنفذ على مستوى الجمهورية والخدمة الممتازة تحت إدارة أولاد الحاج النبوي ببرحمتوش كفر الروح. أيها الجمعة الطيب الكريم شكر الله تعالى لكم جميعا.